قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية. قال: أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه. لا شك أن الصف الأول مرغب فيه، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة صحيحة، ومن بين تلك الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. إذن كونه يصل بهم الأمر إلى أن يقوموا بالمساهمة على الصف الأول، ذلك دليل على فضله وأهميته. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولذلك تكلم العلماء عن هذه المسألة وبينوا أن الأولى أن يتقدم الكبار ثم الصغار وهكذا. وكان يأتي إلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كبار المهاجرين والأنصار. إذن الصفوف الأولى مرغب فيها، ولذلك وأيضا من كون الصفوف الأولى من إتمامها هو أن يسد الإنسان الخلل ولا يترك فرجة. إذن هناك أحاديث كثيرة جدا في بيان فضل الصف الأول، ولذلك كان السلف رضي الله عنهم يتسابقون ويسارعون إلى الصفوف الأولى. ولا شك أن ميمنة الصف أيضا أفضل من يساره، لكن ليس معنى هذا أن ينتقل الإنسان إلى الصف الذي يليه، لا، فالصف الأول يفضل الذي ماذا؟ يفضل الذي بعده. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بإتمام الصف الأول فالذي يلي، فإن كان نقص فليكن في المؤخر، يعني في الصف الذي يلي ذلك الصف. وهكذا الحال في تتابع الصفوف، كل صف يعتبر بالنسبة للذي قبله هو الأول بالنسبة له. قال: أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه، وكذلك تراص الصفوف وتسويتها. كذلك أيضا نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوصي أصحابه بتراص الصفوف، وكذلك أيضا إلصاق الأقدام بعضها ببعض، وكذلك الحال بالنسبة لماذا؟ للمناكب. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وكذلك: ألا تصفون كما تصف الملائكة يتمون الصف الأول فالأول. وكذلك أيضا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث عدة: فحضوا على تسوية الصفوف والعناية بها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. إذن هذا أمر، سووا صفوفكم، ثم ذكر العلة فقال: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، أي من كمالها. وفي هذه رواية متفق عليها، وفي رواية عند البخاري: فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. وفي ذلك إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. إذن فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة هو إشارة إلى ما في الآية وأقيموا الصلاة، وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، أي أمروا ليعبدوا الله وأمروا أيضا ليقيموا الصلاة. إذن هذا حظ من الرسول عليه الصلاة والسلام على تسوية الصفوف، ولذلك كان يسويها عليه الصلاة والسلام، كان يتفقد الصفوف. ومن هنا ذكر العلماء أن تعاون المأمومين أيضا بالنسبة لهذا الموضوع هو من التعاون، من باب الأمر بالمعروف، ومن باب التعاون أيضا على التقوى. ولذلك هذا لا يقتصر على الإمام وحده، وإنما ينبغي بحق كل مأموم إن رأى متقدما أو متأخرا أو تارك فرجة فإنه ينبغي أن ينبهه إلى ذلك. وتسوية الصفوف لا تقتصر فقط على إقامتها، وإنما أيضا إتمام الصف الأول فالأول، يعني رسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ذلك، كذلك أيضا من تسوية الصفوف عدم ترك خلل يعني فراغات بين الصفوف. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رصوا صفوفكم وتقاربوا أو وقاربوا بينها وحاذوا بين المناكب، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كالحذف، يعني كالغنم الصغير يتخلل صفوف الناس. والشيطان لا شك ويدرك أن أهم عبادة بعد الشهادتين إنما هي أيضا الصلاة، ولذلك يحاول قدر وسعه أن يشوش على المؤمن وأن يشغله عن صلاة وأن يصرفه عنها، فعلى المؤمن ألا يعطي فرصة لعدوه. إذن أولا الصفوف الأولى مراقب فيها، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، تسويتها أيضا جاءت أحاديث تدل على ذلك، ومن تسويتها أن يملأ الصف الأول فالأول، وكذلك أيضا يسد الخلل ويقارب بين المناكب والأقدام، ولا تكون كل هناك بروز لبعض المامومين دون بعض. ولا شك أيضا أنه ورد أيضا وسط الإمام وسد الخلل، إذن الإمام يأتي في وسط الصف يعني في موازاة وسط الصف، وينبغي كذلك أن يسد الخلل. قال: لثبوت الأمر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا حديث قليلة، وإلا الحديث كثيرة في هذا المقام جدا ومعروفة، ومنها خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها بالنسبة لفضل الصف، وكذلك أيضا بالنسبة أيضا لتسوية الصفوف: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، إلى غير ذلك. من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. الأحاديث في ذلك كثيرة التي ترغب في إتمام الصفوف وفي تسويتها وتحذر من الخلل في ذلك. وإن لم يكن ذلك ركنا وواجبا وواجبات الصلاة، فإن ذلك من الأمور المطلوبة من المؤمن. قال: واختلفوا إذا صلى إنسان خلف الصف وحده. هذه أيها الإخوة من المسائل المهمة في أبواب الصلاة، وقد نقرأها فنراها مسائل صغيرة، لكن الأمر فيها أكبر مما قد يدور في خلل البعض، لأن الخلاف فيها يترتب على صحة الصلاة أو عدم صحتها. فمن العلماء من يرى أنه إذا صلى إنسان خلف الصف غير مضطر فإن صلاته فاسدة باطلة، وهناك من يرى صحة الصلاة، وقد ورد في ذلك حديثان حسنان استدل بهما العلماء، وهما نصان صريحان على عدم صحة صلاة الرجل المنفرد خلف الصف، وقد حذر من ذلك. ويكفي فيهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة صلاة رجل كما في حديث وابصة، وفي الحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف ينتظر رجلا يصلي خلف الصف، فلما فرغ قال له عليه الصلاة والسلام: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف، لا صلاة لفرد، لا صلاة لفذ خلف الصف. هذا صريح جدا، ولذلك اختلف العلماء في النفي هنا. انقسم العلماء في هذه المسألة إلى قسمين، فجمهورهم يذهب إلى صحة صلاة الواحد خلف الصف، وقد قلنا أيها الإخوة كثيرا لا يعتبر القول الصحيح بكثرة القائلين به، فقد نجد قولا يقول به جمع من العلماء بل جمهورهم، ويكون الرأي المخالف فيه المخالف له وإن قل أصحابه هو الرأي الصحيح، لأن القول متى يقدم؟ متى ما كان على وفق الأدلة من كتاب أو سنة، من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعني بذلك السنة الصحيحة. وقد صح في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على من صلى خلف الصف وأمره أن يعيد الصلاة، فأكثر العلماء يرون أن صلاة الواحد خلف الصف تجوز، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. وفريق آخر يرى أن صلاة الفرد خلف الصف لا تجوز. هذا من حيث الجملة، لكن الذين قالوا لا تجوز فصلوا في ذلك، فقالوا لو ركع خلف الصف ثم دب فأدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركعة هذا لا يدخل في ذلك، تعتبر صلاته صحيحة وقد أدرك الركعة. أو كذلك أحرم خلف الصف فجاء آخر فانضم إليه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، لكن الخلاف في من صلى ركعة أو أكثر خلف الصف، هذا هو الذي يتكلم فيه العلماء. أو من ركع دون الصف ثم دب إلى الصف وقد رفع بعد أن رفع الإمام رأسه، فهذه أيضا فيها خلاف، فلننتبه لهذا. الذين قالوا بعدم صحة الصلاة، هذا هو قول الإمام أحمد لكن ليس قول الإمام وحده، نقل أيضا عن جماعة من التابعين وعن بعض الفقهاء كإسحاق بن راهويه وابن المنذر وغير هؤلاء، الذين قالوا بأن صلاة الفذ خلف الصف جائزة وصحيحة استدلوا بعدة أدلة. أولها صلاة المرأة خلف الصف في حديث أنس المتفق عليه، فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائها. إذن قالوا كون المرأة صلت وحدها دليل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، والمرأة في هذا المقام الصلاة واجبة في حقها فلا تختلف عن الرجل، إذن صحة صلاة المرأة دليل على جواز صلاة المنفرد خلف الصف، هذا واحد. أيضا يستدلون بصلاة الإمام فيقولون الإمام يقدم الناس فيصلي وحده والناس وراءه، إذن هو منفرد وحده، لا يمين ليس يمينه أحد وليس من شماله أحد آخر، إذن أيضا ذلك دليل على أن من صلى وحده صحت صلاته. وثالثا يستدلون بحديث أبي بكر الذي أخرجه البخاري وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد ركع، فركع دون الصف ثم أخذ يدب حتى دخل في الصف، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من الساعي؟ قال أبو بكرة أنا يا رسول الله، قال زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد لمثل ذلك. فيقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاته، لم يبطل صلاته. نحن الآن لو أخذنا صلاة الجماعة، يعني لو نظرنا إليها نظرة عامة، لماذا سميت صلاة الجماعة صلاة الجماعة؟ الآن نريد أن نلقي عليها نظرة عامة قبل أن ندخل في التعليلات وفي المناقشات. سميت صلاة الجماعة صلاة جماعة لأن المصلين يفعلونها مكانا وزمانا، يعني يفعلونها في وقت واحد وفي مكان واحد، هذا أمر معروف، فكل جماعة إذا جاءت لتؤدي الصلاة فإنها تؤديها في المسجد وفي وقت واحد. إذن الصلاة سميت صلاة الجماعة لأن المصلين يفعلونها زمانا ومكانا، يعني يفعلونها مجتمعين زمانا ومكانا. فلو أنهم صلوا أمام الإمام أو تقدم الإمام بعضهم، فعامة العلماء ينكرون ذلك وأكثرهم يرون بطلان الصلاة على المالكية. ولو أنهم أيضا صفوا خلفه بعيدا عن، فيقع الخلاف أيضا في صحة صلاتهم، والمسألة فيها تفصيل وكلام للعلماء. ولو أنهم صلوا واحدا خلف واحد لخالفوا تسوية الصفوف وإتمامها التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لم ينقل عن السلف الصالح أنهم صلوا على هذا الشكل ولو مرة واحدة، أن الصلاة يقف واحد وهذا خلفه وهذا خلفه، وإنما يأتون فيتمون الصف الأول ثم الذي يليه. إذن بهذا ننتهي إلى أن صلاة الجماعة مطلوب فيها أن تسوى الصفوف وأن تتم، وألا ينتقل إلى الصف الثاني إلا عندما يتم ويمتلئ الصف الأول. فإذا ما جاء فرد فصلى خلف الصف مع وجود مكان فكيف تصح صلاته مع وجود النهي عن ذلك؟ هناك أحيانا تطرأ ظروف قد تحصل لكل إنسان، يأتي فيجد الصف الأول قد امتلأ والصف الثاني لا يوجد فيه غيره، فيلتفت يمينا ويسارا لا يجد داخلا، إن دخل معه أحد زال الإشكال، هل يجذب من في الصف؟ هذه مسألة يختلف فيها العلماء. بعض العلماء يرى الجذب وهو وإن كان فيه رد للمتقدم وتأخير له، لكنهم يقولون أيضا فيه إعانة على الخير، فإن صاحبه المصلي سيستفيد من ذلك ولا يعتبر تأخره قصدا. تعليل الآخر أنهم قالوا هذا رد للإنسان بغير أخذ إذنه، فهذا لا ينبغي، يعني لا ينبغي أن يرد الإنسان إلى مكان لم يؤخذ، ماذا رأيه فيه؟ هذه نظرة عامة. ولذلك نقول إن لم يجد الإنسان من يصف معه فهذه حالة ضرورة، هذه تدخل في حالة أهل الأعذار. وقد ترون أن القيام ركن ويسقط مع العجز عنه، وأن القراءة ركن وتسقط إذا عجز الإنسان عنها، وأن الركوع كذلك والسجود ركنان ويسقطان مع العذر. إذن إذا تعذر على الإنسان أن يدخل صفا لكونه قد امتلأ ولم يجد من يقف معه فهذه حالة استثنائية، العلماء بعضهم يرى صحة الصلاة، يعني بعض الذين يقولون ببطلان الصلاة يرون صحة الصلاة في هذه الحالة. نعود لمسألتنا فنقول إذن الذين قالوا بصحة صلاة الفذ خلف الصف، أولا وقوف المرأة وحدها، ثانيا وقوف الإمام، ثالثا حديث أبي بكرة، ما جوابهم عن الحديثين اللذين أشار المؤلف إلى أحدهما؟ الأول حديث وابصة ابن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وهو أيضا هذا الحديث حديث حسن، إذن هو حجة. وقد احتج الذين خالفوا في هذه المسألة بأحاديث أقل سندا ودرجة منه، إذن هذا نص صريح في إعادة صلاة من صلى خلف الصف، هذا دليل. دليل الثاني حديث علي بن شيبان أن رسول صلى الله عليه وسلم عندما انصرف من صلاته رأى رجلا يصلي خلف الصف، وقف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينتظره، فلما فرغ الرجل من صلاته قال له استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم انتظره إلى أن انتهى ثم أمره أن يعيد الصلاة. إذا رأينا أدلة أولئك الثلاثة ما جوابهم عن الحديثين؟ الجواب الأول قالوا نحن نجمع بين الأحاديث، نحن نقول بصحة هذه الأحاديث ونسلم أيضا بدلالتها، لكننا نقول إنها محمولة على الاستحباب، يعني يقولون هذا إن هذين الحديثين محمولان على الاستحباب. إذا ما توجيه ذلك؟ قالوا إن النفي استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف، قالوا النفي يتوجه أو متوجه إلى الكمال لا الإجزاء والصحة، أي أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف، أي لا صلاة كاملة. وقد رأيتم مثل هذا التعليل عندما نتكلم عن وجوب القراءة حول حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وجدنا أن الحنفية عللوا بهذا التعليل وعرفنا الرد عليهم ووجود بعض الأدلة التي تنفي ذلك فيما مضى. إذن قالوا النفي هنا إنما هو لنفي الكمال، قالوا ومما يدل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة طعام، والعلماء متفقون على أن الإنسان لو كانت نفسه تطوق إلى الطعام وصلى فصلاته صحيحة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك خشية أن ينشغل فؤاد المرء ويتكون نفسه قد تعلقت بالطعام فيصرفه ذلك عن خشوعه. ولذلك عندما يحضر العشاء والعشاء فإنه يقدم العشاء، وهذا كلام فيه تفصيل، لكن القصد ألا يدخل الإنسان في صلاته وهو حاق أو هو حاقد أو بحضرة طعام يشتهيه، هذه الأمور التي تشغله في صلاته وتصرف ذهنه عنها وتقلل خشوعه ينبغي أن يتجرد منها قبل أن يدخل في الصلاة. إذن هذه هي أدلة الذين قالوا بصحة الصلاة خلف الصف. أما الذين قالوا بعدم صحتها فدليلهما ما ذكرناه من الحديثين. ما الجواب عن ماذا؟ عن أدلة الجمهور الذين استدلوا بهذه الأدلة. أولا نأخذ دليلهم الأول وهو صلاة المرأة خلف الصف. هم يقولون المرأة تصلي خلف الصف وصلاتها صحيحة، فما المانع أن يكون الرجل كذلك؟ ما المانع؟ الجواب عن ذلك أن هذا قياس، والقياس عادة إنما هو يكون بأي شيء، يعني أن يلحق مسكوت عنه بمنطوق في حكم لعلة تجمع بينهم، ولا يعرف في القياس أن يقاس منطوق على منطوق يخالفه في الحكم. لا يقاس منطوق على منطوق يخالفه في الحكم. فهم الآن بالنسبة للمرأة ورد النص بأن هذا هو موقفها، إذن ورد النص بأن موقف المرأة يكون وراء الإمام وراء الصفوف، وورد أيضا أن من صلى خلف الصف فصلاته غير صحيحة. إذن هذا نص وهذا نص، فكيف نلحق نصا نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم بنص آخر ورد أيضا نص مع اختلافهما في الحكم؟ العادة أو المعروف قياسا أن يلحق مسكوت عنه بمنطوق به في حكم يجمع بينهما، وتعلمون القياس هو إلحاق أصل بفرع في حكم لعلة تجمع بينهما، على اختلاف بين العلماء في تعريف القياس أيضا. لكن أن تلحق ما نص عليه على ما نص عليه مع اختلاف الحكم أيضا فهذا أمر مردود وغير صحيح. فهذا كمن يقيس الربا على البيع، فالله سبحانه قد نص على ذلك في كتابه فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، والربا إنما هو من أنواع البيوع، لكن الله نص على تحريمه، وجاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لتجلي حقيقة الربا وتبينه وتبين الممنوع أنواع الربا وتحذر من ذلك. إذن أحل الله البيع وحرم الربا، فلا يقاس بعد ذلك الربا على البيع لأن هذا معاملة وهذا معاملة. إذن وجه الرد أن صلاة المرأة جاء النص عليها في حديث أنس فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، إذن هذا حضر في صلاة أما الرسول صلى الله عليه وسلم بها أولئك، وجعل موقفها خلف الناس منفردا. نعم لو جاء إليها غيرها من النساء فإنهن ينضممن إليها يعني يلحقن بها، لكن لو انفردت فإنها تصلي وصلاتها صحيحة لورود النص في ذلك. الجواب الثاني عن الإمام أنهم قاسوا أيضا من يصلي خلف الصف بمن يصلي أمام الصف وقصدوا بذلك الإمام، والجواب أيضا أن الإمام ورد فيه النص، فهذا هو الموقف الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام وهو الذي وقف فيه، وهو أنه أمام الصفوف. إذن هذا أيضا جاء منطوقا به، فلا ينبغي أن نلحق ممنوعا ورد النص بمنعه بمنطوق ورد. إذن موقف الإمام أمام الناس هو السنة، وموقف المرأة خلف الرجال هي السنة أيضا، فكيف نقيس أمرا منهيا عنه بأمر وردت الأدلة بإثبات سنيته؟ هذه من الأدلة التي قال بها أولئك. أما استدلالهم بحديث أبي بكر فالحقيقة حديث أبي بكر لا حجة فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد، ورسول صلى الله عليه وسلم لم يبين في هذا المقام أنه لو بقي الإنسان خارج الصف فإن صلاته صحيحة. إذن بهذا نتبين أن الأمر ليس من الأمور السهلة. أما دعوى أن النفي هو نفي كمال فهذا غير صحيح، لأن الأمر ليس نفي كمال. أيضا من العلل التي يستدلون بها يقولون مما يدل على صحة الصلاة أنه لو كانت صلاة الواحد خلف الصف غير جائزة لما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر الرجل، وإنما لا أعلمه من أول الأمر فقال له انصرف من صلاتك. ما عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم التصرف في هذه الأمور. ولعلكم تذكرون ما مر بنا من الحديث الذي تكرر معنا في عدة مسائل الذي يعرف بحديث المسي، كم مرة عاده الرسول صلى الله عليه وسلم، في كل مرة يقول له ارجع فصل فإنك لم تصل. الرسول ما نبهه من أول مرة، أراد أن يعطيه الفرصة ليتدارك الخطأ الذي وقع فيه، ألا وهو عدم الاطمئنان في ركوعه وسجوده، وذلك ركن من أركان الصلاة. إذن كون الرسول عليه الصلاة والسلام وقف عنده هذا دليل على بطلان الصلاة لا على صحتها، لأنها لو كانت صلاته صحيحة لنبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأولى، لكنه في الحديث الأول أمره أن يعيد الصلاة. لا يمكن أن يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا أن يعيد الصلاة وقد صلاها صحيحة، إلا في حالات كقصة الرجلين الذين كان في مسجد الخير وقد مر بنا، وكذلك قصة بسر بن محجن عندما صلى الرسول والرجل باق في مكانه لم يصلي معه، وقد مر بنا ذلك أيضا وبينا. إذن بهذا نتبين أنه لا ينبغي أن يصلي الإنسان خلف الصف إلا أن تكون هناك حاجة أي ضرورة، فيعتبر حينئذ داخلا في حكم أهل الأعذار. وترون أن كثيرا من الأحكام تسقط في حالة العذر، ومن ذلك القيام، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. إذن باختصار المقايسة هنا غير واردة، لأن القياس هنا إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به في ماذا؟ الأصل في القياس أن يلحق مسكوت عنه بمنطوق به، أما أن تلحق منطوقا به منهي عنه بمنطوق به أمر به أو هو سنة، فهذا قياس حقيقة مع الفارق، وهو غير صحيح ولا ينبغي الاستدلال به، ونستمع إلى ما في الكتاب. قال: واختلفوا إذا صلى إنسان خلف الصف وحده، إذا صلى إنسان خلف الصف وحده فالجمهور على أن صلاته تجزئ، وقال أحمد وأبو ثور وجماعة صلاته فاسدة، يعني معهم أيضا ابن المنذر وغير حماد بن زيد وغير هؤلاء. وسبب اختلافهم في تصحيح حديث وابصة ومخالفة العمل له، وحديث وابصة هو أنه قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لقائم خلف الصف. يبدو لي أن المؤلف خلط بين الحديثين، هذا الذي أشار إليه هو حديث علي بن شيبان، أما حديث وابصة بن معبد ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، أما حديث علي بن شيبان فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاته رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ الرجل من صلاته فقال له استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف، في رواية لفرد في رواية لفرد إلى آخره. وكان الشافعي يرى أن هذا يعارضه قيام العجوز وحدها خلف الصف في حديث أنس. هذا دليل من الأدلة التي ذكرنا لهم، ولا شك الشافعي نص على ذلك ويرى أن قيام المرأة خلف الصف دليل على صحة الصلاة، لأن الصلاة مطلوبة من الكل، فلماذا يفرق بين الرجل وغيره؟ والجواب أن مكان المرأة إنما هو التأخر، أخرهن من حيث أخرهن الله، وهذه قضية وقعت، فالرسول عليه الصلاة والسلام أقر هذه فجعلها خلف ماذا؟ خلف ابن عباس، خلف أنس واليتيم، وهناك أمر بإعادة الصلاة، فهذا الرسول هو الذي وضعها، وهناك هو الذي نهى الرجل أن يصلي وحده. وكان أحمد يقول ليس في ذلك حجة، لأن سنة النساء هي القيام خلف الرجال. وهذا هو الصحيح كما ذكرنا وبينا، يعني سنة المرأة أن تقف خلف الرجال، وسنة الإمام أن يقدم الناس ليقتدوا به. وكان أحمد كما قلنا يصحح حديث وابصة. لذلك ترون بعض العلماء يعني قضية الصلاة بين السوار التي نرى كثيرا من الإخوة يقعون فيها، يعني أحيانا يتقدم يترك الصف، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والخلاف فيها بالنسبة لماذا؟ للمأموم. أما بالنسبة للإمام فالعلماء لا يرون بأسا أن يقف الإمام بين السواري. لماذا؟ لأن الإمام لا يوجد انقطاع في صفه، لكن نهي عن الصلاة بين السواري ولوجود ما يقطع الصفوف ويؤثر عليها. ومع ذلك كثير من العلماء وأكثرهم يجيز ذلك، لكن أيضا ورد في ذلك حديث تنازع فيه العلماء أنهم كانوا ينهون عن الصلاة بين السواري، فمن العلماء من رأى أن ذلك لا ينبغي أن يحصل، لكنه لا يبطل الصلاة وإنما هو مكروه عند من يرى ذلك، والبعض لا يرى به بأسا. قصدي هنا هو التفريق بين الإمام، هناك أحكام يختلف فيها الإمام عن المأموم. وكان أحمد كما قلنا يصحح حديث وابصة، وقال غيره. لا شك أن حديث وابصة حديث حسن، وكذلك حديث علي بن شيبان، وأن الإسلال بهما قائم ولا اعتراض على ذلك. ولذلك لو قرأ أحدنا ما كتبه أو يكتبه العلماء المحققون في المذاهب كالإمام النووي مثلا، لما تجد النووي تجد أنه ينص على صحة الحديثين وأنه لا اعتراض عليهم، لكن تجده يتأول ذلك بأن النفي متوجه للكمال مثلا، كما هي حجة للشافعية ولغيره، لكن الحقيقة الأمر غير ذلك. يعني لو كان النفي نفي كمال لما أبطل الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل وأمره أن يعيده. وقال غيره هو مضطرب الإسناد لا تقوم به حجة. هذا كلام غير صحيح، وإنما هو حديث وابص حديث حسن. واحتج الجمهور بحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه ركع دون الصف فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وقال له زادك الله حرصا ولا تعد. هذه أيضا مسألة يختلف فيها العلماء فرعية. لو أن إنسانا دخل المسجد فوجد الإمام راكعا وبينه وبين الصف مسافة، هل له أن يركع ثم يدب وهو راكع حتى يدخل في الصف يلحق في الصف أو لا؟ هذا أيضا مسألة يختلف فيها العلماء، فأكثر العلماء على أن له أن يفعل ذلك على تفصيل بينه، فبعضهم يفرق بين قربه من الصف وبعده، وبعضهم يفرق بين أن يكون الداخل فردا أو جماعة. فبعضهم يقول إن كان الداخل قريبا من الصف فلا مانع أن يركع ثم يدب ماشيا فيلحق ويدخل في الصف، وبعضهم يقول لا، إن كان أكثر من واحد بمعنى جماعة فيفعل، لأن الجماعة تتحقق، يعني خروجا من حديث لا صلاة للذي خلف الصف، وهذا هو في مذهب الحنفية، يعني هذا قول في مذهب الحنفية. إذن هناك من ينظر إلى المسافة، وقد نقل عن عبد الله بن الزبير أنه قال إذا دخل أحدكم، الله بن الزبير تعلمون الصحابي الجليل، إذا دخل أحدكم ووجد الإمام راكعا فليركع دون الصف حين يدخل ثم يدب حتى يدخل في الصف، إن ذلك من السنة. فهذا حجة للعلماء عموما على أن الإنسان له أن يفعل ذلك، وإن كان الأولى لا يفعل، لكن لو فعل جائز. نعم بعضهم يقيد، ولذلك ترون أن المؤلف وهم فقال الشافعي منع من ذلك. لا، الشافعي ما منع، ولكن الشافعي قيد ذلك بقرب المسافة. ولو حمل هذا عابصة وحديث أبي بكر، هذا أيضا من قال من الجمهور من قال بذلك، لأن الأمر يعني محمول على الاستحباب، يعني يستحب ألا يصلي الإنسان منفردا، لكننا نقول والأمر أكبر من ذلك، فالأمر واضح جدا ولا ينبغي حقيقة لإنسان أن يصلي خلف الصف. حقيقة الإنسان لا تطمئن نفسه أن يصلي خلف الصف وهو معذور، فما بالك بغير عذر.